وامرنا بسبع خصال من جمله اشياء كثيره امر بها وسبع خصال اشياء كثيره عنها ليس له مفهوم العدل ليس له مفهوم بل هناك اشياء من الاوامر الكثر وهناك اشياء من النواهي الكثر لكن المقصود ان هذه السبع امرهم بها والسبع الاخرى لا هم عنها امرهم بسبع في عياده المريض عياده المريض من السنن المؤكده ما فيها من إشعال أخيك يتأثر بمرض ولما في ذلك من العطف عليه والدعاء له ربما وصلت له دواء ربما قضيت له حاجة ويحتاج إليك فيها عيادة المريض من القربات العظيمة ومن حق الرسم على أخيه ثاني اتباع جائز يتبع أخاه إذا مات يصلي عليه ويتبعه لمقبرة أيضا من السنة العظيمة وفيها جبر لأهله وتذكر للموت ومواساة لأهل الميت وتحصيل الأجر العظيم فإن من شهد جهاد حتى يصلى عليه فله قراب وشهد شهيدا حتى يصلى له قراب إن شرف المسجد الأطهر فهو مثل الجبلين العظيمين جميع الأجر الثالث تشبيه العاطف إذا حمد الله وإذا حمد الله في السنة سمعت أخوك يقول الحمد لله بعد ما عطس تقول الحمد لله وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالك هكذا السنة الرابع إبراء القصر أو المقسم شك من الراوي قال القصر أو المقسم يعني إذا أقسم عليك أخوك تبر القصر هذا من مكارم الاخلاق ومن حق المسلم على اخيه يقول والله رد عندي والله انت تفضل قهوه عندي والله انت تفضل كذا اصل الاكرام تجيب دعوتك الى تيسر لك ذلك فان شق عليك تعتذر لاخيك حتى يسمع لان يعني هذا من مكارم الاخلاق ومما تجلب به المحبه والتالف والوئام والتعارف هذا نصر مظلوم نصر أخاك إذا ظلم الكلام الطيب والشفاعة والفعل الطيب حتى الطاقة يتنصره ما تستطيع مما يوافق الشرع المطهر السادس إجابة الداعي إجابة الدعوة إذا دعاكم ولما العرف أو غيره تجيب دعوته إما فيما التعليم والإيناس تعارف الا ان يكون هناك منكر فانت معلوم هو الا منكر كخمر تدخين تصوير ما اشبه ذلك لك عذر الله انت لا تستطيع ازالته هذا المنكر والسابع افشاء السلف على حق السابع افشاء والثاني رد السلام افشاء السلام ورد ايضا انت مشروع لك تفشي السلام تبدا به ومشروع انه سلم عليه يجيب اذا اغفر عليه يرد السلام كما قال سبحانه واذا حييتم بتحيه حيوا باحسن منها وردوها ومن حق المسلم على اخي امر تاسع والنصيحه نصح لحد الله اذا استنصح عشر انصح له الآخر أن دليل بيع النبي صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم أن يديه النصيحة هذا من حق المسلم على أخيه وهناك حقوق أخرى جاءت بها أحدها رسول الله عليه الصلاة والسلام فالمؤمن يتبع ما جاءت به السنة فيفعل ما استطاع من ذلك يتحرى الخير والامتثال كما انه يتحرى ما جاء به النصوص لان النواهب يجتنبها ويحذرها ونهاهم عن سبع من الشاهد الباب التختم بالذهب هذا لا باس لا يجوز التختم بالذهب للرجال ولكن بالفضه لا باس وكان الشرب فضة والأكل من كذلك أعظم، لا يأكل فضة ولا يشرب بها ولا في الذهب من باب أولى. جاء الحديث الصحيح لا تشرب في هذه الذهب فضة ولا تأكل الشعرية، فإذا لا في الدنيا ولكم بالآخرة. متفق عليه حديث حذيفة رضي الله عنه. وجاء من حديث مسلمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يأكل أو يشرب في الذهب فضة إنما يجرم في الوطن أو جهنم، أخرجه مسلم. وعن المياه أيضا هناك مشروب في أواني الذهب فضة هذا محرم على الجميع، الرجال والنساء جميعا، ليس للرجال ولا للنساء أخذ الذهب والفضة ولا يشرب فيهما. أما التختم فهذا خاص بالرجال، يجوز المرأة تختم بالذهب. قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب ثم نزعه فلا البسه ابدا ونزع النساء خواتيمه واتخذ مكانه خاتم الفضه عليه الصلاه والسلام. فدل ذلك على تحليل الذهب على الرجل وان لا حرج في خاتم الفضه، واما النساء فلا حرج عليهم في خواتم الذهب جميعا لانهن في حاجه الى الزينه بذلك. هذه المياسر الحمر لا يستعملها المؤمن لانها من زي العاجم، فلا يستعمل ما كان من زي الكفر، وان كانت المياسر من الحرير حرمت عليه لان الحرير ايضا، فلا يركبها ولا يلبس الحرير. والركوب والجلوس مثل اللبس، كما ان منهي عن لبس الحرير كذلك الجلوس عليه. الرابع المياه القسم وهي ثياب فيها خطوط من الحرير او امثال الخطوط من الحرير ونهي عنها. والخامس والسادس والسابع الحرير والاستبرق والديباج، الحرير معروف والاستبرق نوع منه فيه لمعان والديباج نوع غليظ كلها نوع من الحرير. في حديث عمر النهي عن مثل الحديث لموضع اصبعين او ثلاثه اربعه لا وصف للرجال، لكن موضع اصبعين او ثلاثه اربعه مثل الدرب اسرار الكيل مثل رقعه في ثوب رقعه صغيره قد اصبعين او ثلاثه اربعه لا باس. خياطه شق الكيل في ثوب الثلاث اذا كان مقدار اصبعين او ثلاثه اربعه يباح للرجال الحديث لأن هذا قد يحتاج إليه. وفيها أنه يلبس اليمنى خاتم حديث عمر يلبس الخاتم اليمنى ويجب لبسه اليسرى، وقد ثبت عن رسول الله لبس اليمنى واليسرى جميعا وجعل خاتمه من داخل، هذا هو الأفضل لأن اليمنى محل الزينة، وإذا لبسه اليسرى فلا بأس، لأن الرسول فعل هذا وهذا. من جنس الساعة تلبس اليمنى واليسرى ساعة هذه لها مس فلا مانع من جعلها اليسرى أو اليمنى مثل خاتم الفضة، يشبه شيء بالخاتم. نعم أما الآن فنترككم مع المجلس التاسع عشر بعد المئة من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيه العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انزل الكتاب ومجري السحاب. وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله يوم الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تتب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان بي وتصديق برسوله فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم: وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى. اما بعد، هذه الاحاديث كلها تتعلق بالجهاد، والجهاد من افضل القربات والاعمال الصالحات، بل هو افضل القربات عند الجميع من اهل العلم. قد يكون واجبا على العين او يكون واجبا على الكفايه، وفي جميع انواع من افضل الاعمال الصالحه. فينبغي لاهل الاسلام ان يعلموا بالجهاد ويحرصوا عليه لما فيه من اعزاز الاسلام وعنايه الكلمه ودعوه الناس الى دين الله وجهادهم على ذلك وتكفير المسلمين ونصر الدين وحمايه بلاد المسلمين، ففيه مصالح عظيمه. والله شرعه لما فيه من الخير العظيم، اخراج الناس من الظلمات الى النور، ومن يقاتل الناس من الشر والكفر، ومن اعلاء كلمه الله ونصر الدين. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنهيكم من عذاب اليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون. فالجهاد من التجاره العظيمه الرابحه. قال تعالى: انفقوا كتابا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون. قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن والآية. هو واجب على ولاة أمر المسلمين بالجملة مع الخطر، ويجب في بعض الأحيان على العين كما إذا حضر الصفين أو استنفره الإمام أو هجم على بعض العدو، ويكون سنة إذا قام به من يحمي صلاة حق الباقي السنة. ومما ورد في هذه الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في بعض الأيام إذا لم يلقى بها العدو جرى حتى جاءت الشمس. هذا يدل على أن إذا ارتفع النهار فالأفضل أن ينتظر الجيش حتى الزوال حب الرياح وينزل النصر، فإذا زالت الشمس أغار. وفي ناس يتمنى لقاء العدو يسأل الله العافية، المؤمن لا يتمنى لقاء العدو ولكن يسأل ربه العافية. قال بما أعلم من العلم معناه لا تمنى لقاء العدو على سبيل العذر والأمن ونحو ذلك، والفخر والغلاء والرياء. أما تمني لقاء العدو فرغبة في الجهاد، حرص على الجهاد، فليس داعيا في النهي، لأن الله شرع المسلمين أن يجتهدوا في الجهاد وأن يشرعوا فيه وأن يرغبوا فيه وأن يشاهدوا فيه. وسأل الله تعالى أن يتوفى العادة، لأن قد يحضر الجهاد من يجبر تغير نيه يسر الله العالم. فإذا باقي العدو فليصبر ويخلص لله وليقصد بجهاده وجه الله والدار الآخرة وإلى دين الله. واعلموا أن الجنة تحتضن للسلوك إشارة إلى أن الجهاد لا تدخل الجنة وأن سن السلوك في سبيل الله وهكذا إعمال الرماح وغيرها من أدوات الأرض كل ذلك من أسباب دخول الجنة والنجاة لمن أصلح الله نيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم انزل الكتاب ومن السحاب وهذه من احزاب اهلكم وفقهم عليه. قال في حتى على الجهاد والترغيب فيه والدعاء ان المسلمين يدعون ربهم الله يعينهم وينصرهم على عدوهم. ويقال اكثر الناس فقد يهزم الكثير وينصر قليل فلا ينبغي يعجبوا بكثرتهم ولا بقوتهم يسال الله العافيه ويستعينوا سبحانه وتعالى. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فالله قد رضي الله بما رغبتم وولتم الدنيا. الكثرة قتل يخلل أهلها ممن عجل وإذا كنت ممن لا يعجل الواجب على أهل الإيمان وإن كثروا أن يلجأوا إلى الله ويرضعوا إليه ويطلبوا النصر ولا يعجبوا بكثرتهم أو بقوتهم أو بذلك عليهم ان يخلصوا لله ويسالهم الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاه والسلام: اذا قضوا في سبيل الله خير من يسال اليوم عليه فيامر بالفرق وكاحدهم الجنه خير من يسال اليوم عليه والله يامر فلا في سبيل الله ولا تخير من يسال اليوم عليه. هذا فيه كل جهاد في سبيل الله والمرافقه وأن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ورباط لزوم الدهر صور المسلمين لحماية أهل العالم. الحديث عن رباط يوم ولا في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. فإن المراد يجعله يذكر ويجعله عون على ذكر ويعود للسحر يعني لا مدى لنا قط الجهاد في سبيل الله والمرافقه في سبيل الله من اسباب دخول الجنه ومن اسباب ان العبد يجزي عليه رزقه وعمله ويمنوا من فكره القبر بسبب جهاده وتنظيم نفسه لله سبحانه وتعالى صارا محتسبا لاداء كلمه. وهكذا موضوع قصه احد الى الجنه موضوع الصوت في يسير خير من الدنيا وما عليه المقصود الاشاره الى ان الجنه لا يعجل الرسول قال الشيء القليل منها خير من الدنيا وما عليها. كيف رأى الجنة يعطون فيها ما لا عين الله ولا أظن سمعت ولا رفع على بشر ويعطون ما طلبوا وما اشتهوا. وهكذا الروحة لو قال في سبيل الله الغدوة وأن يتوجه إلى لقاء الكفار صباحا أو مساء القتال خير من الدنيا وما عليها. إن كتب الله لمن جاهد في سبيله ولذلك تضمن الله لمن جاهد في سبيله ولذلك توكل الله لمن جاهد في سبيله من توقع يوصله الجنة ورده من أبدائه من أوليه وهو يهدي سبيل الله على حين عظيم إن قتل أو سلك سواء على حين عظيم لا يعرف إلا إسلامه وتعالى. والله وعد رضي له الجنة وهو سبحانه الوحي الصادق جل وعلا وهو لا طبيعة فيه من الله وفي الوقت الآخر مثل مجاهد سبيل الله والله أعلم من مجاهد سبيل الله يعلم بنياته يعلم الله في قلوبه مثل الصائم القائم إن الصائم لا يصبح فالقائم لا يصبح في رب الآخر أما إنك لقوم كذلك لم تدوح رب الجاهلين لما تريد أن عبد يعدل الجهاد قد علي الخلفة تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تحصل وأن تقوم ولا تحصل قال وين يطيق هذا يا رسول الله؟ قال أما إنك لقوم كذلك لم تدوح رب الجاهلين. الجهاد له حكم عظيم وقد قوافل حديدا وجور مضاعفه وحسنات مضاعفه. فينبغي لاهل الاسلام ان ترغبوا فيه وان يجبوا عنه. وهو من قائل وجود في هذه اعداء الله من الشيوعيين على يد اخوان الاسلام والنعم وغيرهم من جهاد الاسلام الشرعي ينبغي لجهد ذلك من المسلم اذا بيسر له ذلك بنفسه اولاده. وهكذا جهاد اليهود من طريق المسلمين في فلسطين جهاد شرعي تولاه نخبه من الاخيار الداخل داخل فلسطين. ينبغي يساعد على اعداء الله اليهود. هكذا في فلسطين ايضا كذلك اخوان لنا الجاهلون النصارى هناك لا يغلب عليهم فرقوا بلادهم فسلوا منهم شيئا كثيرا. والقاعده في جهه في سبيل الله ينبغي المتوحشين في المال والنفس والمسلمون ايضا يتناصرون بالحق ويتعاونون على البر والتقوى. أما الآن فنترككم مع المجلس العشرين بعد المئة من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوه في سبيل الله او روحه خير مما طلعت عليه الشمس او غربت. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثا. الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالجهاد وفضله وما يحسن أن قتل قتيلا في سبيل الله من الأجر مع ما ينفعه في الدنيا. الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله لا جاء وقيام وكلمه يدمى، اللون له الدم والريح ريح المسك. فكلم الجرح المكلوم المجروح. ما من مسلم يجرح في سبيل الله برمح او سيف او رميه او غير ذلك الا جاء يوم القيامه وكلمه يدمى لن يجد سقى دم يدمى وتروج يروع من سال الدم. اللون لون الدم معروف، والريح ريح المسك. لونه فيما جاء في النار لون الدم، ولكن الريح ريح المسك بكونه يضيق في سبيل الله. فالله جل وعلا جعله هذه الرائحة الطيبة بكونه دما وقع في سبيله وخرج في سبيله وطاعته سبحانه وتعالى. لما في الحديث الآخر: خلوف الطائر يقرأ عند الله من هذا المسك، خلوف ما يقطع من جوفه من الرائحة على قيامه قطع عند الله في حلمه. وهكذا دم الشهيد لونه لون الدم والريح ريح المسك اظهار لفضله وشرفه. الحديث الثاني والثالث دلاله على فضله وغدوه في سبيل الله بالروحه، وان خير من الدنيا وما عليها خير مما طلعت عليه الشمس. هذا في فضل عظيم الجهاد، أن يكون المؤمن يغدو رباحاً لقتال العدو أو يروح رواحاً لقتال العدو خير من الدنيا وبعدها. قدم حيث أهل الدعاء صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من أكبر يوم عليه، فهو وقف صوت أحده الجنة خير من أكبر يوم عليه، والروح يروح على في سبيل الله وغدو خير من أكبر يوم عليه، ولكن لأن نعيم الجنة نعيم باقي لا مثيل في الفضل، ونعيم الدنيا مهما كان فهو زائل موقف فلا يستويان. وفي حديث ابي قتاده الدلاله على ان من قتل قتيلا له عليه بينه فانه قتله، كان من تقدير المقاتل والمجاهد تشجيعه على الاقدام والجرأة والشجاعة حتى يقتل من أعدائه إلا ما أمكنه. وتقدم أن المقصود من الجهاد دعوتهم من الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ليس المقصود أموالهم وليس المقصود نساءهم ولا ذرياتهم ولا قتلهم، ولكن المقصود أن نخرجهم من الظلمات إلى النور وأن نوقظهم من أسباب الهلاك بدعوتهم إلى الله، فإذا أبوا وعاندوا قاتلناهم. وهكذا من تقبل الجزية لا بد من امتناعه من الجزية، فإذا امتنع من الجزية وامتنع من الإسلام قتل، وإذا كان ليس من الجزية كالعرب والهنيين فإنه يقاتل إما الإسلام وإما السلم، فإنما تقبل الجزية من أهل الكتاب والمجوس. فالواجب على المؤمن الإقدام والقوة في هذا السبيل، عدم الجبن وعدم الخوف والنهوض بيد الله والأرواح بيد الله، متى تم الأجل فلا حيلة فيه سواء جاهد أو لم يجاهد. والسبب هو ما مع القتيل من دابة أو فرد، دابة ناقة أو فرد، هكذا سلاحه ملابسه الذئب وغيره كلها يكون لقاء، فله سببه أجمع. إذا بارز في الحرب حتى قتله أو قصد له في القصف فقتله أو في أي مكان فقتله فله سببه، إذا عرف أنه قتله ثبت أنه قتله. فيعطى دابته ويعطى سلاحه ويعطى ملابسه مكرما معه لهذا القاعده غنيمه معجله غير حقه الغنيمه العامه غير قسمه الغنيمه، هذا شيء خاص. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. اما الان فنترككم مع المجلس 120 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنصرني سلبة. وفي رواية: فقال من قتل الرجل؟ فقالوا ابن الأكوع، فقال: له سلبه واجمعه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغ السهماننا 12 بعيرا، ونقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. أما بعد، هذه الحديث الأربعة كلها تتعلق بالجهاد. تقدم أن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات ومن أعظم الطاعات، بل هو أفضل التطوعات عند المحققين من أهل العلم بما فيه من الخير العظيم وصالح الجنة من عز الإسلام والعلاج كلمة دعوة الكفر وأهله توسيع رقعة الإسلام ونشر الدعوة إليه إلى مصالح كثيرة. قد يكون فرض عيني على الإنسان إذا حضره. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على بقية التسجيل لهذا المجلس، أما الآن فنترككم مع المجلس 22 بعد 100 من هذا الشرح. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في القرى والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 500 أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فلم يجدني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. أما بعد، هذه الحديث الأربعة كلها تتعلق بأمر الجهاد. قدم أن الجهاد من القرب العظيمة من أفضل التطوعات، بل وأفضل التطوعات بما فيه من نشر الإسلام والدعوة إليه وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وغير ذلك من الفضائل العظيمة. والفرض كفاية في بعض الأحيان، واجب على الأعيان في بعض الأحيان، وسنة بالنسبة إلى بعض الناس. قد أكثر الله ذكر في كتابه العظيم حتى عليه في النفس والمال، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا فلا تلقكم على تجارة تنهيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله في أموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في أموالكم وأنفسكم سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول عز وجل: إن الله اشترى من المسلمين وأموالهم بأن لهم الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين في أموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم منه المجاهد كمثل الصائم والطائم. الجهاد هو الشأن العظيم في نصر الإسلام، حمايته، نشر دعوته، وفق أحكامه، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وتشجيع وقعة الإسلام، وإلى غير هذا من المطالب العظيمة. وهذه الأحاديث من الحديث أكثر من عمر الزبير في ترخيص النبي لهما في ثالث الحديث، هل يدل على أنه إذا أصابت الإنسان حكة ومرض من تلك ينفع من الحديث فلا بأس أن يتشهد المسلم لهذا العلاج؟ لأن تحريمه ليس تحريما عاما وإنما تحريم خاص للرجال خاص، وحافظ بعض النساء وليس من جنس الميتة وليس من جنس الخنزير، وهو تحريم خاص كتحريم الذهب على الرجال والنساء إذا كانت مصلحة للطبيب ومسألة الرجل من أجل الدواء والعلاج. ولهذا فلذا راح صلى الله عليه وسلم وقال لك من الله دواء في الدرس وعلاج العيكة التي بإنها مشاعر القرن الذي أصابه. الحديث الثانية بيان أن أوجب عليه المسلمون الحديث والذكاء هل يكون فيه الغنينة وفيه الخلص وفيه المال، قال لهم هذا المسلمون فاكروا كفار خوفا من المسلمين، الله جلاله ولي الامر من مضرتهم وامرهم، اين يكون بيت المال؟ ولهذا قال جل وعلا وما اثار الله على رسوله منه فهي كفار كما اوجبت ان يسلم ذلك، ولكن الله يسلم رسوله من يشاء والله على كل شيء. فهو هذا المال ماذا يريد؟ الرسول حاضر يعني بيت المال يأكل منه صلى الله عليه وسلم يعني نفقة أهله والبغي له الراعي والسلاح أنت تنوي سبيل الله عز وجل هكذا ولي الأمر بيت المال ليس له لكن يأكل منه حاجة أهله بس توصف والبغي يأكل من مصالح المسلمين جهاد وغير ذلك من مصالح المسلمين. وفيه من الفوائد أن لا بأس أن يجلس نفقة هذا السنة لا بأس أن يجعله نظام الحال يأخذ بعض الأموال نفقة كاملة النفقة ولا بأس أن يتأخر من ذلك إذا أدى الحقوق من الزكاة وغيرها فلا حرج ما عنده أموال كثيرة جارة إذا أدى حقه. وفيه من الرواية حديث من عمر من إجراء الخير المشابقة المشابقة سنة شعرها طيبة مناقة طيبة فمن يشابق بين الخير وبين الإثم كان ابن عمر من سابق خير ثلاث الخير تشريف اسم مغمر يعني مهيئ للسباب وقسم غير مغمر، المغمر هو الذي اعتنى بهذا السباب بالالاف الخاصه بطريقه خاصه حتى يستعيد من السباب ويخف مثل الله عنه ويكون صالحا للمسابقه. هذا يسمى مده طويلا مسافه طويله ثم الخير لما غمره واستفدت اخر لان مفتحا لم تعد. قال سفيان كان امد خير مغمره من العافيه الى بلاد الوداع حتى مياه او تسعه والتي لم تغمر كان امدها مينا يعني قال برش مسافه مغمره هذا يريد تغيير المسابقه شرعية أيضا الإبل سيعرف تجدها من غيرها حتى تكون معدة عبادة صالحة في الجهاد ما غير المسابقة الرمي ومسلم جيد الرمي إذا رمى أصاب الهدف عند الرمي من المسابقة الرمي مطلوب يعتاد الرمي يقوى فيجب على ذلك ويتمرن على ذلك حتى يتمرن على كيفية الرمي كيفية إصابة الهدف حتى لا تطيش حماية عن الهدف يتعلم ويتمرن المسابقة الرمي أرى ذلك من أسباب إصابته العديد إذا حصلت. فالهدف يسمى المشتبه الحق المعلوم وما أشبه هذا لا يكون بها عوض هذا فبها لا يكون بدون عوض. فقوله صلى الله عليه وسلم لا سبقه نصف الغنم أو ثلث الإبل أو حافة هذا الفرق. وفي حديث ابن عمر آخر الرابع دلالة على أن إذا كمل 15 سنة صلح القتال وصلح لغيره ما يحمله المكلفون وأن يقولون أن الأجر صار مكلفا صار من جملة الرجال. قال ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه فلم يجلسه المراد المقاتل لأن يكون خمس عشر وعن غالي هو خمسة وقد ذرع خمس عشر فأجاز قاتل لك بالتعليم واللفظ الآخر فأجاز من قرآن خمس عشر. فدل ذلك على أن من كان دون خمس عشر لا يجاز القتال أما وليد طفل لا يجاز لأن قد يخدع القتل فيتقن الرماية كما ينبغي ولم يبلغ حد التكليف الغالب 15 تقول 15 هو الغالب ما بعد الأخلاف من تعرف ولا بيع نعم الحافظ أنه إذا لو 15 صار من المخلفين وهذا التضاعف عن السن وقد يبلغ بلاد السن الإنزال والاستلام وغيره كتاب الشهوة قد يحلو إلى أن يبلغ بالعباد من ذات الشعر في هذا الطلب والشعر كل أمور ثلاث هي دلالة على ظهور الحلم يعني الإنباد الإنزال الشهوة وإكبار هذا العلم هكذا المرأة مثله إذا عمكت وبلغت سنة سنة سنة أو إن كانت في أيام أخرى فيعرف تزيد المرأة أمر الرابع عنه الحيض إذا حاول أو المكلف وفي من الفوائد ان يمنعون المقاتله لان يمنعون لانهم قد يقتلون قد تكون هزائم على الناس من جهلهم وقله قصرتهم قد يضرون او يضرون القتال لعدم تضر الحمد التمييز والقوه البصيره الذي يعينهم على القتال والكرم والضرب فما داموا لم يبلغوا أما الآن فنترككم مع المجلس 23 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة شراء عامة الجيش وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علي السلاح فليس منا وعنه قال سئل رسول بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 22200 على 503000 وهو الشريط 12 من شرح عمدة الأحكام والذي يبدأ من الحديث 88 من منتصف المجلس 13 إلى الحديث 22 إلى منتصف المجلس 23. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو ينعقها. بسم وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث الصحيحه تدل على حل الجرائم وحل لحم الدجاج. وقد روى يقول عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجرائم، دل على حل الجرائم وانه لا باس به الجرائم بانواعه. طيب، حيا وميتا حتى ميته حلال، والجرائم حيا وميتا حلال. وفي احاديث ابن عمر فان بيت الله قدمان، اما الاجسام مسكوت والجرائم، فالجرائم كالسمك حيا وميتا من طبخ جاز ومن شوي جاز. فلو وجد ميتا حل اكله ويطبخ ويؤكل، وإن وجد حيا وطبخ أو شوي كان الدجاج حلال، فمجيته حلال كان حيا. والسمك حيه حلال وميته حلال. والدجاج ذكره موسى أنه أنه يأكله، دل على حل الدجاج غير طيب كالحمام ونحو من الطيور طيبة. حلال طيب. ومن ذلك انواع الطيور التي ليس لها مثله وليس مما ياكل الخبائث كالعصافير والقمر وسائر انواع الطيور الطيبه التي ليست من ذوات النخال وليست من اكلات الجيش كالرحم والغراب وعين الغراب والرحم من امور خبيثه تاكل الجيش. ولهذا حرم بذنبها والنسل كذلك لانها خبيثه بخلاف الحمام والرمل والصعر والعصافير والدجاج، هذه كلها الكبار كلها الطيور طيبه. الحديث الثالث الدلاله على ان ما دام بعد الطعام ان يغسل يده حتى يلعقها أو يلعقها غيره، كذلك لا يسحب من ميت حتى يلعقها، هكذا السنة، يلعقها أول ثم يغسلها إن شاء أو يسحب من ميت، ولا يغسلها ويطعم بها ولا يمسحها ويطعم بها. إذا قال ولهذا يقول فإذا أكلها من طعام فما يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يعني يأكل الطعام بقية. أما إذا كان الطعام ما له بقية من الخبز فيبقى بيده بقية، هل يقتلها أو يمسحها؟ أما الآن فنترككم مع المجلس الرابع عشر بعد المئة من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم وفي أرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فأغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. وعن همام بن الهارث عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليه وأذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركا كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. وحديث الشعبي عن عدي نحوه: وفيه إلا أن يأكل الكلب فإنك لفلا تأكل، فإني يخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالقها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولن تسمى على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أخذ الكلب زكاة. وفيه أيضا فإن أخذ الكلب زكاة. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه وإن غاب عنك يوما أو يومين. وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشيه فانه ينقص من نذره كل يوم قيراطان. قال سالم: وكان ابو هريره يقول: او كلب حرث، وكان صاحب حرث. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالصيد، السهام والكلاب والرماح، وتتعلق باقتناء الكلب. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما صاده الإنسان كلبه المعلم فإنه حلال، فلا قتل من حلال الله، لأن الله قال: اذكروا الله واشكروا عليه واذكروا اسم الله عليه. فإن وجده حيا لم يمت ذبحه، وإن وجد مع كلبه كلابا أخرى فلا يأكل، فإنه إنما سمى على كلبه، وكلبه هو المعلم المهيأ لهذا الشيء. وهكذا ما أصاب من الإعراض والرمح، ما أصابه بالحج يعني من الحديدة الذي فيه خزر، هذا يكون حلال. ويصابه بالعرض عرضا والرمح فانه وقيد فلا يؤخذ. الله جل وعلا قال: فلما لا يؤمن الناس ولا يؤمن الدين، وما هو الا المنحنقه والمنبوذه، وهو الذي تضرب بالحجر او بعرض الرمح او بالخشبه نحو ذلك، حتى يقال وقيدا. أما ما طعنه بوضع سن الرمح وحد الرمح حتى مات فإنه حلال. وبين صلى الله عليه وسلم أن إذا أكل كلب فلا يؤكل به، لأن إذا أكل منه فإن ما أمسك على صاحبه ولا يأكلكم إذا أكل منه. وسأله على آية المشركين وعلى آية الكتاب أن يستعجلوها، فلو جئت غيرها فلا تستعجلوها، وإن لم يكن غيرها فاغسلوها وكلوا بها، لأنها قد تكون فيها الخمر والميتات، فإذا وجد غيرها استعمل غيرها، فإذا لم يكن غيرها سلسلها وأكل بها. وفي هذا الكتاب حل لنا، لأن الظاهر من طعامهم الحل أنه ما يستعمل فيه ما حرم الله، لكن الأولى قد يستعمل فيها الخمر أو الدول وهم الميتات التي يستحبونها. إذا وجد أن يحتاج إليها فيها أو يأكل فيها. وفي حديث عمر دلالة على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لأحد ثلاث: إما للصيد أو الماشية أو الدرع. فمن يصيد به الكلب المعلم وإما للحرب يعني المزرعة صاحب المزرعة، وإما الماشية الغنم للمعلم يحميها من الزياده، هذا لا باس، لقد تبقى اقتناء بصيد او حرص او ماشي. الله اكبر الله اكبر. اما اقتناؤه لغير ذلك فانه يقتل كل يوم قراطان، قراطه كل من بعد جزءا من شيء، ومعنى انه يقتل من اجله سهمان من الله من أجل الذي يحصد يوميا من صلاة وصيام وغير ذلك، يفوته نصف السبل. وعلى قول آخر: القراءة تكون سهم من 20، على هذا إذا فاته استهمال العجيب وفاته العشر المقصود أنه لا ينبغي له كذا وكذا فلا أما الآن فنترككم مع المجلس الخامس عشر بعد المئة من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصيد: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من سهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من سهامة كذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوعا فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صياد القوم فعبدوا وذبحوا ونصبوا الخدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخدور فوصيا ثم قسم بعد العشرة من الغنم ببعير فلد منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيلا يسيرا فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما لد عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله إنا ناخذ العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والصوف أو الظهر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم وأما الظهر فمن الحبشة. باب المضاحي. أما بعد، هذا الحديث حديث جليل عظيم قد اشتمل على فوائد، منها انه لا يجوز تعرض الغنيمه للجهاد الا بعد الكسبه وان لولي الامر ليس للجند ان يعفونوا من الغنيمه ما شاءوا لا من الابل ولا من الغنم ولا من النقود، بل يجب جمعها حتى تكسب بين الغنيمه. هذا لما أذبحوا بعض الإبل وغنم أنكر عليه صلى الله عليه وسلم وأمر بإحلال الخدور، ثم قسم الغنيمة بينهم وعدل العشرة من الغنم ببعير كأنها كانت متقاربة القيمة، ولهذا عدل أهل البعير القيمة. أما في الضحايا والهدايا أنها قد تعد سبعا، الضحايا والهدايا أنها بعد سبعا، ولكن في القيمة على هذا القيمة ببيع والشراء فمن أضعف فلا حد الرئيس. فنجد منها بعيد من سرع بعيد من سرع عجزوا عن الإنسان فرماه الله بجنوب السهم حبسه الله قال من الزمن من لهذه البهائم أوائل سواء كأوائل الوحش لأن الضوء يعني على الطريق. وفي هنا الرواية قل إن الله العظيم وجل هذا معنى مدى المدى التكاليف المدى التكاليف هذا الدعوة الأخر ما انهار الدم وما اكل الدم وذكر رحمه الله عليه كله مدى التكاليف بالحجر بالأوحاد بقصد بالأحد الحجر الى الوحاد في صغير المقام التسليم يتعلم كفر فإن الماء نرى الدم والقرص إلى الوكل ليس السن هذا معنى أن يجيب جاء إلى التسليم كالإجارة حد قوم أو أحزاب أو قبر أو أي هذا من أي نوع حد من أحد إلا فان به ياهيه وكان الناس على بعض الوجوه العاجز فنبعه ونبعه الوجوه قبل ان تسلم هنيئا فلما ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليهم وانكر ذلك وامر بقبول وابتعد لانها فعل فيها لحم لم يكن فيه نوعا هذا يدل على الفوائد انها يجوز التعزيز من خلال الاستفاء الحضور منحن المحدثة من غير مقصف ومنها ان جواب وان الامر في المشاعر يزيد جواب مقطع حتى لا يعجل الناس حتى يطمئنوا بالسيف ما كان وراءهم ولا يعجلوا ولذا حفظ ضعيفهم حتى لا يعجلوا عليه هذا معنى فإنه قد كان ربما طاجع للميت وربما تعجل من هذا الحضور وربما كان بينهم مجرم القوم ووراءه هو من الامر يكون افضل يقضى امامه تعالى ويضع يده خلفه تعالى ويضع يده في وسطه تعالى قال ثلاثه من هذين الذين حملت من الشرك فطلبوا فاعياهم عظم ما حصلوا فرماه واحد من سهل بنبذ فاعطاه لهم حدث لا تعطوه فقال قلنا لنا ان البهائم حوادث من شوائب شوائب واحد تشبه واحد من الرسول والنمور والزياره والزياره فاذا نبدت افعالها كما نبدا عليكم منها ان شوائب عليكم منها فصاروا بها كذا من اول منذ الصيف ثم مات الصيف فان اصيب قتل حي وان اصيب حي ذبح فكان في المرضى يخشى موته منها صبح وفيه منا انه قال يا رسول الله ان له العبد غدا فغلبه بالكفر وما عندها تكاليف فقال صلى الله عليه وسلم ما عمل ربهم فغلبه بالكفر وليس السنه ربه فيبين لنا كل معنى ربهم هو حديث او غدا او اي شيء كان او حد من الزم هذا المتحدث من حديث او غضب او خجب او حجر او اجزاء الا السن ولا يكون اسم حظهم فاما السن بعض الا على الجواب لا يبعدها واما الضوء او الحركه فلا يحب ان يبني ذلك من الظهر ولو ان نكر الصعيد الصوم واسرى لا يبعد الظهر يتبع السكين وعملها فإذا من الضرورة يرسل ما يعرض عليه السن ولا يعرض الآخر ولا يبعد الأوصاف بعد أن النوعان لا يبعد لا بالسن ولا بغير من العظام ولا بالضرورة فلا بد بعد غير ذلك ما لم يحد من الدم معرفة بسم الله عند الكتاب بسم الله فإن نفسي ولا بسمي جهلا ولا بجهلا هل بسمي ربنا لا ترى من أين سنة رحمة ومن يتعمد على المسؤول أو يتعمد ولا يبان ما تحب ذلك وفي حي هذا أنه صار واحد يخيل أنت حين أقوني فبحر ما جده لما وكبر وضعين على أصلاحهما هل يبعد عز الرحيم ويفلح بمسلم الرحيم كما هو عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه ذرع أحدهما عنه وعن أهل البيت، وذرع الثاني أن وحد الله بالأمة عليه الصلاة والسلام. فالسنه ان يكون واحد من اهل البيت ان الرجل واحد من البيت ولو كان غريبا واحد وان واحد من اكثر فلا وغير ذلك ان الاملاح افضل افضل من العلم وان كان احد من اعدادا او معنى او ابن او بطاقه كل وقت لكن اذا كان احد اثنين او اثنين ومع الاعمال ان يتجاوزوا غير مخلوق المجلس السادس عشر بعد المئة من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل ثلاث. وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة، وأبواب من أبواب الربا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع فقال: كل شراب نسكر فهو حرام. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. أما بعد، هذه الاحاديث تتعلق بالاشربه المحرمه كشراب الخمر لانه مسكر، فلهذا حرمه الله عز وجل لما فيه من اغتيال العقول والايقاع في الشحناء والاحزان في البغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاه، كما قال عز وجل: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما من الشيطان يدعى بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم تنتهون. فالأمر عظيم، لهذا نبه الله عليه وعظمه وحذر عباده منه. الخمر هو العقول يعتادها ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاة، والميسر كذلك والقمار يقتل العقول الباب لما فيه من الطمع واخذ الاموال الكثيره بالباطل، وربما اراد مالا فشرب ما لديه فهو نبيل للشحنه والعداوه واخذ الاموال بغير حقها. خطب عمر رضي الله عنه بخلافته فقال في بعض خطبه: ايها الناس، إنه لم يرد حديث الفضل من جهة الله الله حرمه من جهة القرآن الكريم نزل من السماء وكذا وحي يعني السنة هي أول منزلة من السماء قال تعالى وما يكتب عن الغوائب وإلا وحي يوحى الله أنزل حديث الخمر الكتاب العظيم والسنة المطهرة فيجب الحذر منها والقضاء بتركها وعقوبة من تعاطاها إذا ثبت ذلك عليه الله يبنى خمسة العلم ثور عسل ستر الشيء من الله يمكن تكون منها الخمسة الغالب العلم عصير العلم من التمر ومن العسل ومن تنظر والشعير قد تكون من الرجال قد تكون من الذرة قد تكون من الأشياء وضابطها كل ما أشكر هذا ضابطها من أي جزء كان ومن أي ثمرات كان من أي حور كان فما أشكر فهو حرام. قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه مسلم. حديث عائشة لما فعل من البدع هو نبي العسل قال كل شراب الأشكر فهو حرام. حديث أبي موسى صحيح أيضا ما قيل من البدع ومنه قال كل مسكن حرام سواء كان بدعا أو نصرا فبدع نبي الأسد ومنه نبي الشعير وهكذا ما يكون به العناب والتمر والذرة وغير ذلك. الاعتبار بالإشكار لا بالمادة المادة سواء كانت ذرة أو شعيرا أو تمرا أو عسلا أو غير ذلك. ومتى علم أنه خبر لم يجد البيع ولا شراء والمعارضة عليه وتجب إتلافه علم أنه مسلم وجب إتلافه ولم يجد بيعه ولا شراء ولا الإعجاب عنه. ولما بلغ عمر ان عمالا دعا خبرا لليهود قال قاتل الله فلانا الا يعلم الله جل وعلا لما حرم على اليهود الشحوم تمنوها فباعوها فاخذوا ثمنها فعابهم الله بذلك عابهم بعطيهم الحيل الا يجوز للمسلم ان يتعاطى ما يتعاطى اليهود والتحيل على محارم الله ولو باعها على الحساب اليهود والنصارى لا هم يتولون امورهم لا يتولى لهم شيئا يحملوا الجزيه لاموالهم لكن لا تباع لهم ثور ولا غيرها المحمود بل هم يتولون بيع ما عندهم والمسلمون لهم الجزيه عليهم من اموالهم بغير نظر الى هذا الماء من اين جاء. وفي الحديث صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود لتستحلوا محارم الله بها الجزيه وهم من حيلهم من حرم عليهم الله الشحوم لمنوها لاذابوها ثم باعوها واكلوا اثمانها وقالوا ما بئنا شحما انما بئنا ذوبا غيروا الاسم واستحلوا ما حرم الله بها الحيله أقرضوا الله ذمهم ولعنهم. هكذا الطائف منهم الذين احتالوا على صيد يوم السبت لما حرم عليهم صيد يوم السبت نصبوا الشباب يوم الجمعة وأخذوا الصيد يوم الأحد قالوا يصيدوا يوم السبت بالحيلة ويجب على المسلم أن يحذر فلا تغضب عليهم هم اليهود فلا يتساهل في حل ما حرم الله ويبتعد عن ذلك ويحذر كل ما حرم الله عليه ولا يتوصل الى ذلك بالحيلة الباطلة. الحيلة لا تحل حرامها بل يزداد صاحبها اثما نسأل الله العافية وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. اما الان فنترككم مع المجلس السابع عشر بعد المئة من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحديد ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. أما بعد، فهي الأحاديث الثلاثة تتعلق باللباس، ورقف اللباس الحلم والإباحة، لأن الله خلق للعباد ما في الأرض جميعا، الجمال والرياش والحديث والياس تلبس التجمل، فالملابس قسم تسر به العورات، وقسم متخذ للزينة والجمال. أما في الحديث الصحيح: الله جميع يحب الجمال. هذا كله من فضل الله جل وعلا وإحسانه إلى عباده، أن هيأ لهم وخلق لهم ما يستر به العورات وما يتجملون به بين الناس. والصدق يشرف على ذلك الحريم، فإنه لا يجوز للرجال. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، قال خطاب للرجال، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الله جل قال: أهل الجنة فلباسه فيها حرير، أهل الجنة لباسه فيها الحرير. من لبسه في الدنيا من الرجال هو على هذا الوعيد الشديد، على خطأ هذا الخطر، من حلال يدخل الجنة أو حلاله لباس الحرير فيها. أما النساء فلا بأس بحقهن مثل الحرير، لأنهن محتاجات للزينة لأزواجهن، الله أباح لهن الحرير وأباح لهن الذهب، وحرم ذلك على الرجال. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ومن حديث علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام دخل ذهبا في يده ومن حيال يده اليسرى وقال: هذان حين جئنا في امه. وراى صلى الله عليه وسلم رجلا بيده خاتم الذهب فطاح، ويعرف يحط الى جوله من النار غير ارى بيده، وذلك ما يدل على تحريم خاتم الذهب. هذا هو الحديث الصحيح: ما هي خاتم الذهب اللي في حق الرجال. ونهى صلى الله عليه وسلم الناس جميعا عن الشرب في الذهب والفضه ولك فيهما، هذا عام الرجال والنساء جميعا. ثم النهي عن لبس الحرير والديبال قال: خاص بالرجال، والديبال هو الغليظ من الحرير، والاستطراف هو الحرير الذي له لمعان. وكل انواع الحرير محرم على الرجال مباح على النساء، كل شيء يسير كوضع اصبعين او ثلاثه او اربعه فهو يباح للرجل، كالزرع والرقعه التوت الصغيره ونحو ذلك من الشيء يسير في بعض الغريب حتى اصبعين او ثلاثة من حاجة من هذا. فلما في يقضى من النباة الجلوس كما تعلم الفريق لأننا نعلم الجلوس على الحريق أيضا فهو لا يجب الحريق ولا يجب عليه ولا يتعلم المحال التي تتكي عليها أما النساء فلا حرج من ذلك. ونهى الله وجل عن جرب الشرب الجربة وقال إنها له في الدنيا وله في العشر فإن كهر في الدنيا لا يتوضعون من الحرام أما أهل المؤمنين فإنها له في الآخر يصبوا بها في الدهر والجربة في الآخر. وفي حديث البراء بن عازب الدلاله على ان لا باس بلبس الاحمر ولهذا قال ما راد به من ذمه من ذمه الحمراء احسن الرسول صلى الله عليه وسلم فيدل على ان لا باس بلبس الحلى من هذا ملابس الحمر فالاحمر لا باس به والاسود والاحمر والازرق لكن افضلها البياض افضل الملابس البياض وانواع الثانيه لا باس به فلا سيلبس اسرق واخضر أو أحمر أو أسود كما في هذا الحديث هذا كله من حراء. وفي حديث أبي حيث أن خرج وصلى في حديث في وداع وعليه حلة من حراء صلى في الناس. وفي مكة صلى الله عليه وسلم دخل عن الفتح وعليه حلة من سوداء وطاف في بعض طلبة وعليه البرد الأحمر فذلك على أن أنزل المعنى لا بأس بها لكن يحرم الشرب في النساء وملابس تليق بالرجال وتناسب الرجال ولا يجوز الشرب في النساء بأي لباس. إذا لبس الأحمر أو الأسود أو الأزرق أو غيرهما وغيرها إلا أن تكون على شكل ما يشابه لباس المطلق. وهكذا المرأة ليس لها أن تلبس مثل الرجل ليس لها شرب في الرجال في الملابس ولا في كل منهما يحرم عليه الشرب من الاخر في كلامه او في نفسه او في لباسه او نحو ذلك. في بيان انه في صلى الله عليه وسلم يتخذ الذمه يعني رب الشعر على الراس فلا باس بذلك اذا كان بمقصد شرعي ما على النبي صلى الله عليه وسلم. أما يرب الشعر لأجل الفساد تعرض للنساء هذا لا يجوز يمنع. أما إذا كان اتخذه لا لهذا المقصد فلا بأس. في بيان خلقة صلى الله عليه وسلم وأن كان بعيد بين المنكبين وأن ليس بالقصير ولا بالطويل وسط من الرجال ربعة من الرجال ليس بالقصير ولا بالطويل بل بينهما بين الرجلين بل بين الرجلين فيذم بين المنكبين عليه الصلاه والسلام كثر اللحيه اجر النوم مثلا بحمره عليه الصلاه والسلام غسل العينين ولم يحسن الا سبق قال عليه الصلاه والسلام ما رايت هذا الاحسن من ربنا وسلم كان احسن الناس واجمل الناس عليه الصلاه والسلام. الواجب على المؤمن التقيد وهكذا المؤمن التقيد لما اثر على الله والحذر ما حرم الله في كل شيء. واتقى الله الجميع وصلى الله عليه وسلم. الاحمر كان فيه اعلام ولا احمر مطلق؟ الاخر نهى عن اسمه. بعض العلم استوى بان له اعلام بروج اليمن لكن بعض الاحيان يعني مهدم يعني وقال اذا كان حمرا غالبا سديدا كرب ولكن احاديث اللبس الاحمر للرسول صلى الله عليه وسلم كلها في الصحيحين الثابته اصح من حديث المبدع والاصل جواز. اما الان فنترككم مع المجلس الثامن عشر بعد المئه من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب اللباس وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع